الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع، مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي. فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعليل حكم بعلل، كل صورة بعلة. يعني يجوز تعليل حكم بعلل متعددة وله صور، كل صورة تقابلها علة، كل صورة تقابلها علة. فنقول مثلا: قتل زيد لردته، وقتل عمرو لزناه وهو محصن، وقتل خالد لكونه قتل عمدا عدوانا. فالحكم واحد وهو القتل، والعلل متعددة، كل صورة لها علة، فهذا جائز بالاتفاق. نعم. وصورة بعلتين وبعلل مستقلة. يجوز تعليل حكم له صورة بعلتين، كتعليل منع وطئ امرأة بكونها محرمة حائضا، فيقول هذه المرأة لا يجوز وطئها لأنها محرمة ولأنها حائض. نعم. وكل واحدة علة لا جزء علة. إذا تعددت العلل فإن كل واحدة علة وليست جزء علة، فليست العلة وصفا واحدا مركبا، وإنما هي علل متعددة. نعم. وحكمين بعلة إثباتا ونفيا. يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة، كتعليل وجوب الصلاة ووجوب الإمساك في الصوم بطلوع الفجر. نقول تجب الصلاة لأن الفجر قد طلع، يعني تجب صلاة الفجر لأن الفجر قد طلع. يجب الإمساك في رمضان لأن الفجر قد طلع. فعللنا حكمين يعني بعلة واحدة وهي طلوع الفجر. هذا في باب الإثبات. وفي باب النفي، تعليل منع الصلاة بالجماع، تعليل منع الصلاة بالحيض، وتعليل منع الطواف بالحيض، وتعليل منع الجماع بالحيض. فهنا أكثر من حكم وله علة واحدة. نعم. وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه. يشترط ألا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه، حتى لا يخلو الحكم من العلة، لابد أن تكون العلة مقارنة لحكم الأصل، مقارنة لحكم الأصل. فلا يجوز أن يتقدم حكم الأصل ثم تأتي العلة. لماذا؟ لأنه لو كان ذلك كذلك لكان حكم الأصل خاليا من العلة، وبالتالي لا يكون علة لها. نعم. وأن لا ترجع عليه بإبطال. يشترط في العلة أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال، فإن رجعت على حكم الأصل بالإبطال فإنها باطلة. مثل كما تقدم معنا في التأويل قول الأحناف في 40 شاة، قالوا تجوز القيمة لأن المقصود مواساة المحتاجين، وهذه العلة رجعت على الحكم المنصوص عليه بالإبطال، فشخص عنده 40 شاة لا يخرج شاة وإنما يخرج قيمتها، والعلة إذا عادت على أصلها بالإبطال بطلت من باب أولى. نعم. وفي قول ولا بتخصيص. وفي قول والمسألة خلافية، ولا بتخصيص يعني أن لا ترجع عليه بتخصيص، أن لا ترجع على الأصل بتخصيص. يمثل لها العلماء بقول بعض الفقهاء إن النهي عن بيع الحيوان باللحم علته الربا، علته الربا، فيقتضي ذلك التخصيص باللحم المأكول، لأن غير المأكول لا يدخله الربا بالاتفاق، فتعود العلة على الأصل بالتخصيص. كيف هذا؟ عندما نهي عن بيع اللحم بالحيوان، هذا يا إخوة يشمل كل لحم، يشمل كل لحم. قلنا ما العلة؟ قلنا العلة الربا، وقد أجمع العلماء على أن الربا لا يقع في غير المأكول، فيتحصل من هذا أن نخصص اللحم في النهي باللحم المأكول، فعادت العلة على أصلها بالتخصيص، فهذا محل خلاف بين العلماء. نعم. وأن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، أن لا يكون للمستنبطة أي العلة المستنبطة معارض في الأصل يصلح للعلية، يصلح للعلية وليس موجودا في الفرع، لأنها تتعارض العلل إذاك. يعني أنا ادعيت أن علة الحكم كذا، ووجدنا في محل الحكم علة أخرى تناقض ما ذكرت، فإن هذا يبطل العلة المستنبطة. نعم. وألا تخالف نصا ولا إجماعا. نعم. القياس أضعف من النص والإجماع، فإذا كانت العلة تخالف النص فإنها فاسدة الاعتبار، أو تخالف الإجماع فإنها فاسدة الاعتبار. كأن يقول الحنفي مثلا المرأة يصح نكاحها لنفسها لأنها مالكة فرجها، كما يصح بيعها مالها لأنها مالكة مالها بجامع الملك في كل. فالمرأة مالكة لفرجها فيجوز أن تعقد لنفسها، كما أنه يجوز لها أن تبيع مالها لأنها تملكه. نقول هذه العلة مخالفة للنص في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فتكون فاسدة الاعتبار. نعم. ولا تتضمن زيادة على النص، يعني لا يجوز أن تذكر العلة وفيها زيادة على النص ليس موجودا في النص. نعم. وأن يكون دليلها شرعيا، لأن الكلام في القياس الشرعي فلا بد أن يكون قائما على الشرع. وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه، لأنه إذا عم دليلها حكم الفرع فإنه لا حاجة إلى القياس، فإنه لا حاجة إلى القياس. نعم. وأن تتعين، بمعنى أن تكون معينة معلومة لا شائعة مبهمة، فلا يصح التعليل بالشبه، لا يصح التعليل بالشبه، لا يصح أن تقول هذه حكمها كذا لأنها تشبهها، فهذا شيء شائع منتشر، لابد أن تكون العلة معينة غير شائعة ولا منتشرة. نعم. وأن لا تكون وصفا مقدرا، ما معنى وصفا مقدرا؟ يعني أن لا تكون افتراضية مفترضة ولا حقيقة لها، مفترضة ولا حقيقة لها، لأن المفترض خيال فلا تبنى عليه الأحكام، لا تبنى عليه الأحكام. نعم. وقد تكون حكما شرعيا، قد تكون العلة حكما شرعيا، كما تقدم في المثال قولهم في الذم صح طلاقه فيصح ظهاره. فالعلة هنا الحكم، العلة هنا الحكم وهو التحريم، وهو التحريم. ما الجامع يعني بين الظهار والطلاق؟ أن هذا يحرم وهذا يحرم. نعم. وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة. نعم، وتكون صفة الاتفاق في مسألة والاختلاف في مسألة علة عند الأكثر، عند الأكثر. يمثلون بمثال، يقولون الحيوان المتولد بين ظبي وشاه، بين ظبي وشاه، بقطع النظر عن هذا ممكن أو غير ممكن، لكن إذا تولد حيوان من ظبي وشاه قالوا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما. طبعا الظباء ما تجب فيها الزكاة، والشياه تجب فيها الزكاة، فقالوا متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما، كالمتولد بين شاة سائمة وشاة معلوفة، فإنه تجب الزكاة فيه إذا كان سائما بالإجماع. عندنا تيس معلوف نزى على شاة سائمة، فإن المولود إذا كان سائما تجب فيه الزكاة بالإجماع. طيب أليست المعلوفة يا أخوة لا زكاة فيها؟ معلوفة لا زكاة فيها، فهذا متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما ووجبت الزكاة فيه بالإجماع. قالوا فكذلك يعني هنالك لوقوع يعني الاتفاق في شيء والاختلاف في شيء آخر. نعم. ويتعدد الوصف ويقع. نعم، تتعدد العلل ويقع كما تقدم. نعم. وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا. نعم، لا تكون العلة منسوبة إلى الزمان، وإنما تكون العلة منسوبة إلى الأصل، فلا تكون العلة مختصة بزمن دون زمن. نعم. وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل. نعم، قد تزول العلة ويبقى الحكم لدليل خارجي، وإلا فالأصل أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن قد تزول العلة ويبقى الحكم لدليل خارجي، مثل الرمل شرع في أول الأمر من أجل إظهار القوة أمام المشركين، ولذلك كان المسلمون إذا جاءوا بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون، لأنهم كانوا يغيبون عن نظر الكفار، فإذا برزوا للكفار أظهروا القوة، ثم زال الأمر فزال الكفار من مكة، لكن بقي الحكم وهو سنية الرمل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد رمل، فهذا لأمر خارج. وذلك يا إخوة يعني الرمل في الحقيقة يعني الصورة واحدة، ولكن الذي بقي ليس هو الذي نسخ، ليس الذي هو قد زالت علته، لا أقول نسخ، قد زالت علته، ولذلك يختلف حتى في الصفة. الرمل المشروع اليوم في الشوط كله من الحجر إلى الحجر، أما الرمل الذي زالت علته فإنه من الحجر إلى الركن اليماني. نعم، لكن على كل حال زالت العلة وبقي الحكم لكن لدليل خارجي. نعم، وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر. نعم، التعليل بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر وخلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه صحيح جائز. نعم، وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال ويقع الفقهاء فيه كثيرا. نعم، هذا كثير في كتب الفقهاء. نعم، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر. نعم نعم. فصل: لا يشترط القطع بحكم الأصل، بل يجوز القياس على ما ثبت بدليل ظني. يجوز القياس على ما ثبت بدليل ظني. نعم، ولا بوجودها في الفرع، بل يكفي الظن، فإذا ظننا وجودها في الفرع كفى. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة. نعم، إذا لم يكن مذهب الصحابي حجة فلو خالف الصحابي ما يقتضيه القياس فالعلة صحيحة والقياس صحيح. أما إذا قلنا إن مذهب الصحابي حجة فالذي عليه الأكثر أن مذهب الصحابي أقوى من القياس، أن مذهب الصحابي أقوى من القياس، لأنه يدخل في الأدلة النقلية، والأدلة النقلية أقوى من القياس. نعم، ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله. لا يشترط في العلة أن تكون منصوصا عليها، بل يمكن أن تكون مستنبطة. ولا يشترط أن يجمع على أن الأصل معلل، بل يكفي إثبات أنه معلل ولو اختلف الناس في كونه معللا. نعم، وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي. إذا كانت علة انتفاء الحكم أنه وجد مانع كالأبوة في القصاص، انتفى القصاص من الأب لمانع الأبوة، لمانع الأبوة، يلزم من هذا أن يكون المقتضي موجودا وإلا ما كان مانعا. لو ما كان المقتضي موجودا كيف يكون مانعا؟ ففي مثالنا الأب قد قتل عمدا عدوانا لكن لم يقتص منه لكونه أبا، لكونه أبا. نعم، أو عدم شرط، أو عدم شرط كعدم الرجم لعدم الإحصان، فقلنا لم يرجم لأنه محصن. سنفهم من هذا أنه زنى، لأنه لو لم يكن زانيا ما كان يصح أن نقول هذا. صحيح أنه حتى لو لم يزني ولم يرجم فإنه لم يرجم، لكن ليست العلة أنه يعني غير محصن. ففي هذه الحال ها نقول إنه يلزم وجود السبب، فبمجرد سماع الكلام نفهم أنه قد زنى ولكنه غير محصن فلم يرجم. نعم، ويصح كون العلة الحمد لله. نعم، حمك الله. ويصح كون العلة صورة المسألة. نعم، يصح أن يعلل بصورة المسألة، مثل أن يقال يصح رهن المشاع كرهنه من شريكه. يصح رهن المشاع كرهنه من شريكه، فعللنا نهر رهن المشاع برهنه من شريكه. والحقيقة أن الرهن من الشريك هو رهن مشاع، لأنه مشاع بينهما أو مقسوم بينهما ولكنه فيه اشتراك، ولكنه فيه اشتراك فيصح. نعم. وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. أيوة. وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. نرجع إلى الأصل الذي قلناه مرارا أن الأشياء لا تؤثر بذاتها، وذلك قلنا هو ثابت يعني بالأصل لا بالعلة، لا بالعلة، فالعلة غير مؤثرة. وقيل إنه ثابت بالاثنين، وهذا أصح والله أعلم، أنه ثابت بالعلة والدليل، والعلة تزيده قوة. ما الفائدة أن نقول إنه ثابت بالعلة في حكم في الأصل؟ في حكم الأصل الفائدة أنها تزيده قوة. نعم. فصل. شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها. نعم، يشترط في الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها وأن لا تكون ناقصة. نعم. فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأولى والمساواة. نعم، إن كان وجود العلة في الفرع قطعيا فهي فالقياس قطعي، فالقياس قطعي وهو قياس الأولى والمساواة. نعم. أو ظنية فظني، وهو قياس الأدون، وهو قياس الأدون، يعني قياس الأدون يسمى القياس الظني. أما قياس المساوي والأولوي فإنه قياس قطعي. نعم. وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. نعم، يشترط أن تؤثر العلة في أصلها المقيس عليه كما تؤثر في الفرع. نعم. وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو من عين الحكم أو جنسه. نعم. أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص، في وجوب القصاص. أو جنسه كقياس الولاية في النكاح على الولاية في المال، قياس الولاية في النكاح على الولاية في المال، يعني جنس الولاية. نعم. وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ولا متقدما على حكم الأصل. أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق للأصل، لأنه لا حاجة للقياس الذات، ولا متقدما على حكم الأصل، لأنه لا يمكن أن يكون المتقدم فرعا عن المتأخر، لا يمكن أن يكون المتقدم فرعا والمتأخر أصلا. نعم. لا ثبوت حكمه بنص جملة. نعم، لا ثبوت حكمه بنص جملة، فإنه لا يشترط أن يعني لا يثبت حكمه بنص جملة، لا من جهة التفصيل. نعم. مسالك العلة. الإجماع. الإجماع معناه أن تجمع الأمة على أن علة الحكم كذا، كالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان تشويش الذهن، فهذا تعرف به العلة. نعم. الثاني النص. النص أي أن يدل دليل من الكتاب والسنة على أنها علة. نعم. صريح. صريح، وذلك بما وضع للدلالة على التعليل، بما وضع للدلالة على التعليل، فلا يحتمل غير التعليل، مثل قول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فهذا نص في التعليل لأن من أجل موضوع للتعليل. نعم. الثاني النص ومنه صريح كلعلتي. كلعلتي يعني لو جاء في النص لعله كذا، فلو قيل حرم الخمر لعلة الإسكار فهذا صريح في التعليل. نعم. أو سببي، أو بسبب كذا. نعم. أو لأجلي. نعم. أو من أجل كذا. نعم. أو كي. نعم. أو إذا. نعم. وكذا إن، وهي ملحقة بالفاء آكد. نعم. وزيد المفعول له. نعم. وظاهر، وظاهر هو ما يدل على التعليل مع احتمال، هو ما يدل على التعليل مع احتمال، كقول الله عز وجل كتاب أنزل إليك لتنذر به، فهذا اللام هنا محتملة لغير التعليل لكنها ظاهرة في التعليل. نعم. كاللام ظاهرة ومقدرة. نعم. والباء، يعني اللام قد تكون ظاهرة مثل ما قلنا كتاب أنزل إليك لتنذر به، لي اللام موجودة، أو مقدرة كقول الله عز وجل عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا، هنا تقدر اللام أي لأن كان، أي لأن كان ذا مال وبنين. نعم. وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، لأنه ظاهر في التعليل، فإذا أريد به غير التعليل قال فمجاز. نعم. كلم فعلت فيقول لأني أردت. نعم. وإماء وتنبيه، الإماء هو اقتران الوصف بالحكم، لو لم يكن الاقتران للتعليل لكان بعيدا. نعم. ومن أنواعه ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا إيماء وتنبيه على العلة. نعم. وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. نعم، أن يرتب الحكم على وصف بصيغة الجزاء يعني بصيغة الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلة جعل المخرج أنه اتق الله. نعم. وذكر حكم جوابا للسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة، ولتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم، كالرجل الذي جاء وهو ينتف شعره ويلطم وجهه وقال أهلكت وأهلكت، واقعت امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أعتق رقبة، فقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة علة ذلك أن الرجل جامع في نهار رمضان. نعم. كقول الأعرابي وقعت على أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة. نعم. ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناط. نعم، وسيأتي إن شاء الله. نعم. ومنها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه، المقصود أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لا يصرح فيه بالتعليل، لكن لو قدر أن هذا الوصف ليس للتعليل لما كان لذكره فائدة، يعني أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لكن لا يصرح بأنه العلة، لكن لو لم يكن ذلك الوصف هو العلة لما كان لذكره فائدة. نعم. إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. قولهم في السؤال يقصدون به يا إخوة السؤال عن أمر معلوم لا يسأل عنه، أينقص الرطب إذا يبس؟ ألا يعرف الناس هذا؟ معروف أن الشيء الرطب إذا يبس ينقص، إذن لماذا سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سأل عنه إلا ليرتب الحكم عليه، فهذا يدل على أنه علة، وإلا كان السؤال يعني ما كان ليقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو في نظير محله، أو في نظير محله يعني في محل السؤال. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس سأل هنا في نظير محل الحكم، فقال للسائلة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ هي مسألة عن الدين، هي سألته عن الحج، سألته عن الحج، فقال: نعم. قال: نعم. قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقض الله فالله أحق بالوفاء. فهذا يدل على أن السؤال هذا، أن هذا له أثر في الحكم، أن هذا له أثر في الحكم، وإلا كان سؤالا من غير فائدة، فإنها هي ما سألت عن الدين ولا تريد معرفة حكم الدين. نعم. ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة، يعني بذكر صفة فاصلة مع ذكرهما. نعم. كللراجل سهم وللفارس سهمان. للراجل سهم وللفارس سهمان، ففرق بينهما بالصفة الفاصلة. الراجل هو الماشي، والفارس هو الراكب على الفرس. نعم. أو ذكر أحدهما كالقاتل لا يرث. نعم. التفريق بين حكمين بصفة فاصلة مع ذكر أحدهما والسكوت عن الآخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، ولم يذكر ما يقابله وهو غير القاتل، فدل ذلك على أن القتل هو الذي منع من الميراث. نعم. أو بشرط وجزاء، نحو: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا. يعني كيف شئتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فدل ذلك على أن علة الجواز هي اختلاف الأصناف، هي اختلاف الأصناف. نعم. أو بغاية حتى يطهرن. نعم. أو بغاية حتى يطهرن، فهذا يشعر بكون علة المنع الحيض، بكون علة المنع الحيض. نعم. وعلة الجواز، علة جواز الجماع الطهر. نعم. هذا مشعر بالأمرين. نعم. أو باستثناء إلا أن يعفون. نعم. أو باستثناء إلا أن يعفون، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فهذا مشعر بأن علة الانتفاء العفو. نعم. أو باستدراك ولكن يؤاخذكم. أو باستدراك، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمان. هذا مشعر بأن علة المؤاخذة هي عقد اليمين، هي عقد اليمين. نعم. ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. نعم. يعني أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يكن للتعليل لكان غريبا مقحما، لو لم يكن للتعليل لكان غريبا مقحما في السياق. نعم. نحو: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن الآية في أحكام الجمعة، في أحكام الجمعة، ثم ذكر في أثنائها البيع، ثم ذكر في أثنائها البيع، فدل ذلك على الارتباط بصلاة، فعلة النهي صلاة الجمعة. نعم. لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان، فوهو غضبان هذا لا مدخل له في القضاء من حيث القضاء، فدل ذلك على أنه علة، وعلته تشويش الدهن. نعم. ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب كأكرم العلماء وأهن الجهال، فيدل على أن علة الإكرام العلم، وأن علة الإهانة الجهل. نعم. فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه ك وأحل الله البيع، صحته مستنبطة من حله فمومأ إليه. نعم، مومأ إلى الوصف. نعم. وعكسه بعكسه، يعني في التحريم، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من التحريم. نعم. ولا يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه، وهذا مبني على ما قدمه في تعريف العلة أنها أمارة مجردة، وهذا غير صحيح كما قلنا. نعم. الثالث السبر والتقسيم. الثالث الذي تعرف به العلة هو السبر والتقسيم. نعم. وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، يعني حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، وإبطال ما لا يصلح عن طريق الاختبار فيتعين الباقي علة. نعم. ويكفي المناظرة بحثت فلم أجد غيره أو الأصل عدمه، يعني يكفي المناظر أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا الوصف أو الأصل عدم غيره. نعم. فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله، إن بين المعترض قال بلى فيه وصف وذكره فإنه يلزم المستدل أن يبطله. نعم. ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، بل يكفي أن يبين أنه موجود، يكفي أن يبين أنه موجود. نعم. ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله، وجود وصف آخر لا يبطل كلام المستدل إلا إذا عجز المستدل عن إبطال ذلك الوصف. نعم. والمجتهد يعمل بظنه، هذا قاعدة عامة، المجتهد يجب عليه أن يعمل بظنه. نعم. ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي. نعم. وإلا فظني. نعم، يعني أن السبر والتقسيم قد يوصل إلى القطع وقد يوصل إلى الظن. نعم. ومن طرق الحذف الإلغاء. نعم. وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله. نعم. نعم. ونفي العكس كالإلغاء لا عينه. نعم، يعني هذا في السبر والتقسيم، في السبر والتقسيم، فيبين المستدل إثبات الحكم بالباقي الذي بقي فكان علة، فيقول يعني ثبت بكذا وأبطل الباقي. نعم. ومنها طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر، ومنها طرد المحذوف، يعني طرد المحذوف يا أخوة معناه أنه وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر، إما مطلقا في جميع الأحكام كالطول والقصر، فإنا لم نجد الشرع يلتفت إلى الطول والقصر في الأحكام، فهذا وصف طردي مطلقا. نعم. أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق. نعم، يعني أن يكون الوصف طرديا بالنسبة لذلك الحكم فقط لا مطلقا، كالذكورية في العتق فإنه لا يلتفت إليها، بل يصح اعتاق الرقبة سواء كانت أنثى أو كان ذكرا، مع اعتبارها في أحكام أخرى كمسألة القضاء، يجوز أن يتولى القاضي رجل ولا يجوز أن تتولى، يجوز أن يتولى القضاء رجل ولا يجوز أن تتولاه امرأة. نعم. ومنها عدم ظهور مناسبة للأوصاف المحذوفة، فيقول هذا الوصف لا مناسبة له، هذا الوصف لا مناسبة له، هذا الوصف لا مناسبة له، حتى يبقى الوصف المناسب. نعم. ويكفي المناظرة بحثت فلو قال المعترض يعني يكفي المناظر أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا الوصف مناسبا. نعم. فلو قال المعترض الباقي كذلك، اعترض عليه المعترض فقال الباقي كذلك مناسبة، نعم، بعد تسليم مناسبته لم يقبل. نعم، إذا قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبة الوصف المذكور بالسبر والتقسيم لم يقبل منه ذلك. نعم. وقبله سبر المستدل أرجح. نعم، إذا كان اعتراض المعترض قبل التسليم بالمناسبة فإن سبر المستدل أرجح من اعتراض المعترض. نعم. وليس له بيان المناسبة، ليس للمعترض أن يبين المناسبة في بقية الأوصاف بعد أن سلم بمناسبة وصف المستدل. نعم. والسبر الظني حجة مطلقا. نعم. ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته. نعم، يعني لو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، يعني لم يدل على صحة علة الحنبلي لكنه يدل على فساد علة الشافعي. نعم. ولكل حكم علة تفضلا، ولكل حكم علة تفضلا، يعني أن الأحكام معللة تفضلا من الله، وهذا يخرجون به عن قول المعتزلة إنه يجب على الله، إنه يجب على الله. والصحيح أن كل حكم معلل وفيه حكمة تفضلا من الله وإحسانا، ولا ما يجب على الله شيء، تفضلا من الله وإحسانا، لكن نحن نزيد عليهم أن كل حكم معلل وفيه حكمة، وفيه حكمة. نعم. ويجب العمل بالظن فيها إجماعا. نعم. الرابع المناسبة والإخالة، هذا الطريق الرابع لمعرفة العلة. نعم. واستخراجها يسمى تخريج المناط. معنى المناسبة والإخالة يا إخوة أن يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب، أن يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب يترتب على بناء الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع، كالزنا مناسب للتحريم لأن فيه حفظ العرض، الزنا مناسب للتحريم لأن فيه حفظ العرض. نعم. وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف كما ذكرنا. نعم. والمناسبة لغوية. نعم، المناسبة لغوية تعرف باللغة. نعم. والمناسب ما تقع المصلحة عقبه وزيد لرابط عقلي. نعم، والمناسب ما تقع المصلحة عقبه، والصحيح المناسب ما تقع المصلحة به، ما تقع المصلحة به. نعم. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. نعم. والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع، يعني الحكمة التي نقول نحن يحصل الحكم بها وهم يقولون يحصل عندها لا بها، قد تعلم، قد تكون معلومة لنا كالحكمة في البيع. نعم. أو يظن كقصاص، قد نظنها ظنا ولا نقطع بها كقصاص. نعم. أو يشك فيه كحد خمر، أو يشك فيه، يمكن أن يكون حاصلا ويمكن أن لا يكون حاصلا كحد الخمر، قد نأتي بشارب الخمر ونحده ويذهب ويشرب، ويذهب ويشرب. نعم. أو يتوهم كنكاح آيسة للتوالد. نعم، يعني قد يتوهم حصول المقصود، مثل أن يتزوج رجل امرأة في الستين رجاء الولد، هذا يعني وهم، ما هو مستحيل، ممكن المرأة تلد بعد 60 وبعد 70 وبعد الثمانين، لكنه نادر الوقوع، نادر الوقوع. نعم. ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به. لو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي لم يذهب إلى المغرب، بمغربية لم تأتي إلى المشرق، فإن هذا يقينا غير حاصل، يقينا غير حاصل. وإن كان الصوفية من جنونهم يقولون يمكن، يمكن أنه من أهل الخطوة راح في الليل وجامعها ورجع، والجنون فنون، الجنون فنون. في ناس في بعض بلدان المسلمين يعتقدون أن شيخهم يصلي في الكعبة حتى ما يصلي مع المسلمين، يصلي في داخل الكعبة والناس يصلون خلف الإمام. يقول الشيخ لماذا لا يحضر الصلاة معنا؟ قال يصلي في الكعبة. حتى يا ليتهم قالوا يصلي جماعة في مكة، يصلي في الكعبة. وبعض هذا قالوا بير، فيه بير، قالوا هذا زمزم، الله أجر زمزم من مكة للشيخ. والجنون فنون. نعم. والمناسب دنيوي ضروري أصلا وهو أعلى رتب المناسبات. المناسب حقيقي دنيوي وهو ما يجلب نفعا أو يدفع ضرا متعلقا بالدنيا، يعني يقع في الدنيا، هذا معنى دنيوي، يقع في الدنيا. وليس المقصود أنه ليس متعلقا بالشرع، لكن مقصود أنه يقع في الدنيا، في الحياة الدنيا. وهو ضروري وهو الذي لا بد منه لقيام مصالح الدنيا، لا بد منه لقيام مصالح الدنيا، وهو الضروريات الخمس المعروفة. نعم. وهو أعلى رتب المناسبات، حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض. نعم. ومكمل له كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر. مكمل للضروري وإن لم يتحقق به الضروري ولكنه طريق لحفظه، مثل حفظ العقل بالحد بقليل مسكر. معروف أن القليل لا يسكر ولكن كثيره يسكر، فهذا في الحقيقة عندما نحده ما يحصل به حفظ العقل مباشرة لأنه أصلا لم يذهب العقل، لكن بالمآل، لأن لو تركناه يشرب القليل ويشرب القليل سيشرب الكثير. نعم. وحاجي كبيع ونحوه. حاجي لو لم يقع للإنسان لوقع في حرج ومشقة. ضابط الحاجي أنه لو لم يقع للإنسان لوقع في حرج ومشقة. وبعضها أبلغ. وبعض الحاجيات أبلغ من بعض فهي رتب. نعم. وقد يكون ضروريا، قد يصل الحاجي إلى أن يكون ضروريا فتكون حاجته كبيرة جدا. وأنا أمثل له بالسيارة في زماننا، السيارة في زماننا في أصلها ليست ضرورية لكن في الحقيقة أن الحاجة إليها شديدة بحيث أنه لو لم يجد الإنسان سيارة اليوم لوقع في حرج شديد. فهنا تأخذ حكم الضروري. نعم. كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. نعم، ما يحتاجه طفل مما يزيد عن ضرورياته فإنه حاجي ولكنه كالضروري، فيأخذ حكم الضروري وقد يأخذ اسمه، وقد يأخذ اسمه. نعم. ومكمل له كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة. مكمل للحاجي، مكمل للحاجي بحيث يحفظ الحاجي. المكمل يا إخوة هو الذي يحفظ أصله. كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة، يجوز للأب دون بقية الأولياء أن يزوج الطفلة الصغيرة بشرطين: أن يكون من كفء وأن تعطى مهر المثل. فكونه لابد أن يكون الزوج كفءا ولابد من مهر المثل، هذا ليس حاجيا ولكنه مكمل للحاجي، لأن الحاجي يحفظ به. نعم. وتحسيني. وتحسيني ضابطه أنه ما ليس ضروريا ولا حاجيا. كل مصلحة لا يوقع فقدها في هلاك أو ما يشبه الهلاك أو في حرج فهي تحسينية. كل مصلحة لا يوقع فقدها في هلاك ولا في ما يشبه الهلاك ولا حرج تحسينية، هذا ضابط التحسينية. نعم. غير معارض للقواعد كتحريم النجاسة وسلب المرأة عبارة عقد النكاح للعبد أهلية الشهادة على أصلنا. نعم. التحسيني قسمان، قسم موافق للقواعد، قسم موافق للقواعد كما مثل هنا. نعم. أو معارض كالكتابة. معارض للقواعد كالكتابة، فإن السيد يبيع عبده وهو من ماله لنفسه، وهذا في الحقيقة خلاف القواعد، لأن القواعد الإنسان ما يبيع ماله لنفسه، لكن جاز في الكتابة. نعم. وليست هذه المصلحة بحجة. ليست هذه المصلحة بحجة، هذا مبني على أن الأحكام مبنية على محض المشيئة، والصحيح أنها حجة. نعم. وأخروي كتزكية النفس ورياضتها. حقيقي أخروي، وهو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا في الآخرة، كتزكية النفس، فإن مصلحة تزكية النفس أخروية ورياضة النفس على الطاعة. نعم. وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة، يعني قد يتعلق بالدنيا والآخرة، فتكون مصلحته في الدنيا والآخرة كإيجاب الكفارة. إيجاب الكفارة مصلحته للفقراء دنيوية، ومصلحته للمكفر أخروية. نعم. وإقناعي ينتفي ظن مناسبته بتأمله. وإقناعي، الإقناعي ما تزول مناسبته بعد التأمل، ما تزول مناسبته بعد التأمل. نعم. وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. نعم. إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة، ففيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن المفسدة راجحة أو مساوية، فتستوي المصلحة والمفسدة لم تنخرم مناسبته، والصحيح أنها تنخرم، الصحيح أنها تنخرم. فلا يسمى الشيء مصلحة شرعا إلا إذا كانت منفعته خالصة أو غالبة، فإذا كانت مصلحته مساوية لمفسدته أو مفسدته راجحة على منفعته أو فيه مفسدة فقط فإنه يسمى مفسدة ولا يسمى مصلحة، هذا الصحيح بناء على العقيدة الصحيحة. نعم. وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. نعم. للمعلل بالمصلحة أو دفع المفسدة أن يرجح وصفه في حال تعارض المصلحة والمفسدة، أن يرجح المصلحة إما بطريق تفصيلي فيبين أن المصلحة راجح، وإما بطريق إجمالي يقول لو لم تكن المصلحة راجحة لكان الحكم تعبديا، والأصل في الأحكام أن تكون معللة. نعم. والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع. نعم، إذا دل النص أو الإجماع على اعتبار تأثير عين الوصف في عين الحكم سمي مؤثرا لحصول التأثير. نعم. وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، كتقديم إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. يعني الملائم ما دل الدليل بنص أو إجماع على اعتبار عين الوصف علة لجنس الحكم، كتقديم الأخوة الأشقاء على الأخ من الأب في الميراث، فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم فيقاس على الإرث الولاية في النكاح، فيقاس على الإرث الولاية في النكاح. نعم. أو بالعكس، أو بالعكس يعني تعليل يعني ما دل الدليل بنص أو إجماع على اعتبار وصف في عين الحكم، في عين الحكم. نعم. أو جنسه في جنس الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. يا أخي والله أني متردد بين التمثيل وبين أن نمشي، لأن بعض الأمور فيها زيادة. نعم. أو تعليل جنسه بجنس الحكم، يعني ما دل الدليل بنص أو إجماع على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. نعم. وإلا فغريب، وإلا فغريب، الغريب ما دل الدليل على عدم اعتباره، ما دل الدليل على عدم اعتباره، ولا يجوز التعليل به، ولا يجوز التعليل به. يمثل له العلماء بمسألة لو أفتى المفتي الغني المجامع في نهار رمضان بأنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بدون أن يوجب عليه العتق. لماذا؟ قال لمصلحة، لأن الغني لو قلنا له يجب عليك أن تعتق لجامع كل يوم وأعتق، ما يهمه المال كثير، هذا لم يعتبره الشرع فلا يصح، فلا يصح. نعم. وكل من الثلاثة حجة. نعم. وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم، طبعا الثلاثة التي هي يعني المؤثر والملائم بأقسامه، يعني الثلاثة يعني الملائم، لا لا، الملائم بأقسامه الثلاثة، الملائم بأقسامه الثلاثة. أما الغريب فلا. واضح يا إخوة؟ يعني المقصود الأقسام الثلاثة، لأن ذكرنا في الملائم أربعة أقسام، الأقسام الثلاثة الأول حجة، أما الغريب فليس حجة. نعم. وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم وليس بحجة. نعم. وإلا فمرسل غريب، المرسل الغريب الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، أو مرسل ثبت إلغاؤه فثبت بالشرع إلغاؤه، وهما مردودان. نعم. فائدة: أعم الجنسية في وصف كونه وصفا. نعم، أعم الجنسية في الوصف العلة كونه وصفا، هذا الأعم. نعم. فمناطا، ثم كونه مناطا، هذا دون كونه وصفا، لأنه قد يكون وصفا ولا يكون مناطا، لا يعلق به الحكم. فمصلحة خاصة، فهذا دون المناط. نعم. وفي حكم كونه حكما، كونه حكما هذا أعم. فواجبا ونحوه، فواجبا هذا أخص من الحكم. فعبادة، فعبادة هذا أخص من الواجب. فصلاة، فصلاة هذا أخص من العبادة. فظهرا، فظهرا هذا أخص من الصلاة. وتأثير الأخص في الأخص أقوى، دائما تأثير الأخص في الأخص أقوى، هو أقوى تأثير. نعم. والأعم في الأعم يقابله، يعني أضعف، أضعف تأثير هو تأثير الأعم في الأعم والأخص في الأعم وعكسه واسطتان بينهما. نعم. الخامس إثباتها بالشبه. إثبات العلة بالشبه. نعم. وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. نعم. كالعبد، العبد متردد بين المالية والإنسانية، متردد بين المالية لأنه يباع ويوهب، وبين الإنسانية لأنه يكلف، فهل نلحقه بالمال أو نلحقه بالإنسان؟ هذا مبني على الشبه، على الشبه. وفائدة هذا لو قتل العبد خطأ فهل تجب فيه الدية أو تجب فيه القيمة؟ إذا قلنا هو ملحق بالإنسانية فإنه تجب فيه الدية، وإذا قلنا هو ملحق بالمال فإنه تجب فيه القيمة. نعم. ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة. نعم. ولا يصار إليه مع قياس العلة. لا يصار إلى قياس الشبه مع قياس العلة، يعني مع إمكان قياس العلة، لأن قياس العلة أقوى، لأن قياس العلة أقوى. نعم. فإن عدم فحجة. إن عدم قياس العلة فقياس الشبه حجة. نعم. السادس الدوران. السادس لمعرفة العلة الدوران. نعم. وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، يعني وجود الحكم مع وجود الوصف، وانعدام الحكم عند انعدام الوصف. ويفيد العلية ظنا، عند جمهور العلماء الدوران يفيد العلية ظنا وليس يقينا. نعم. ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، بل يكفي أن يثبت أن الحكم يدور معه وجودا وعدما. فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. بالتعدية، يعني إن أبدى المعترض وصفا آخر غير ما ذكره المستدل فإن نرجح الوصف الذي ذكره المستدل لأنه متعدي يدور الحكم معه وجودا وعدما. نعم. فإن تعدى إلى الفرع لم يضر، إن تعدى الوصف الذي ذكره المعترض إلى الفرع لم يضر المستدل. وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح، وإن تعدى إلى فرع آخر غير المذكور في المناظرة طلب الترجيح. والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة في جميع الصور إلا في صورة النزاع، مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة في جميع الصور إلا في صورة النزاع، فهو ملازمة في الوجود دون العدم. نعم. وليس دليلا وحده عند الأكثر. وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع. نعم. إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع، فإنها تؤثر في الفرع. نعم. وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران، بحيث تدور مع الحكم وجودا وعدما. نعم. فوائد: المناط متعلق الحكم، أي ما ربط به الحكم، أي ما ربط به الحكم. وتحقيقه إثبات العلة في أحد صورها، تحقيقه إثبات العلة في أحد صورها، يعني في المسائل في الفروع أن تثبت أن العلة موجودة هنا. نعم. فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به، احتج بتحقيق المناط، يعني إن ثبتت العلة فإنه يحتج بتحقيق المناط. نعم. ومدار الحكم موجبه أو متعلقه. نعم. ولازمه ما لا يثبت الحكم مع عدمه. نعم. وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم. فالتلازم في العلة متعلق بالوجود والعدم. نعم. فصل: ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي، نعم هذا القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ الذي قطع فيه بنفي الفارق، فكان أولى أو مساويا أو نص على علته أو أجمع على علته. نعم. وإلا فخفي، يعني إذا لم يقطع فيه بنفي الفارق فإنه قياس خفي، أو كانت علته مستنبطة فإنه قياس خفي. نعم. وباعتبار علته إن صرح فيه بها فقياس علة. نعم قياس علة. نعم. وإن جمع فيه بما يلازمها أو بأحد موجبي أو بأحد موجب موجبيها أحسن الله إليك أو بأحد موجبيها في الأصل لملازمة الآخر فقياس دلالة، يعني بدليل العلة كما تقدم، بدليل العلة وليس بالعلة. نعم. وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل، بأن يقال لا فارق بينهما فحكمهما سواء، فهو قياس في معنى الأصل. نعم. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، يجوز التعبد بالقياس عقلا، فيجوز أن يرد القياس. نعم. ووقع شرعا ووقوع عند جماهير العلماء، وقع القياس شرعا عند جماهير العلماء. نعم. ووقوعه بدليل السمع قطعي لا شك فيه. نعم. وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها، هو حجة في الأمور الدنيوية قيل بالاتفاق، وفي غيرها يعني الأمور الشرعية، وهو حجة عند الجماهير وقد دلت عليه أدلة كثيرة. نعم. والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، نعم إذا نص الشارع على علة الحكم في الأصل فإنه إشارة إلى التعدية، لقول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإذا وجدنا الشارع نص على العلة فكأنه قال لنا عدوا هذه العلة إلى الفرع. والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، مراد بالنص، فيكون ذلك من باب العموم المعنوي، من باب العموم المعنوي، فيعمم النص بعموم العلة، يعمم النص بعموم العلة. نعم. كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد. نعم. ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع، يجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع، وإذا ثبتت كل الأحكام بنص من الشارع فأين القياس؟ مقصود المصنف يجوز الخلو من القياس، فيجوز أن تثبت الأحكام كلها بنص من الشرع، لكن هذا لم يقع، فإن بعض الأحكام ثابت بالقياس. نعم. لا بالقياس. نعم. ومعرفته فرض كفاية، معرفة القياس أصلا وفرعا فرض كفاية على الأمة، لأنه من أدلة الشرع. نعم. ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، نعم يكون فرض عين على بعض المجتهدين الذين يحتاجون إلى القياس، فمتى ما احتاج المجتهد إلى القياس فإن معرفة القياس فرض عين عليه. نعم. وهو من الدين، وهو من الدين لأنه تثبت به الأحكام الشرعية. والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب، النفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة بدليل العلة فيؤكد به الاستصحاب. نعم. وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو وقياس العلة، النفي الطارئ كبراءة الذمة يجري فيه قياس الدلالة وقياس العلة وهو الأصل. نعم. فصل. القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم. الله يعين. القوادح تسمى الاعتراضات، وتسمى الأسئلة الواردة على القياس، والمراد بها ما يقدح في القياس، وهي من علم الجدل وليست من علم الأصول، لأن فيها كيفية المناظرة بالقياس. يا أخوة، القوادح هي كيفية المناظرة بالقياس. كيف يتناظر طرفان في القياس؟ فهم في القوادح يعلمون الإنسان كيف يستدل بالقياس، ويعلمون خصمه كيف يعترض عليه، ويعلمون المستدل كيف يرد على المعترض. فهي من علم الجدل، ولذلك الغزالي لم يذكرها لأنها ليست من علم أصول الفقه، وهي ترجع إلى المنع في المقدمات. يعني إما أن يكون القدح بالمنع من المقدمة، أو المعارضة في الحكم، إما أن يكون بمنع للمقدمة أو معارضة للحكم. وبعض الأصوليين أرجع جميع القوادح إلى قادح المنع، إلى قادح المنع، واختلف الأصوليون في عدها، ومنهم من جعلها 25 قادحا على التفصيل. نعم. ومقدمها الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. هذا في الحقيقة ليس قادحا، هذا ليس قادحا، وإنما طلب بيان، إلا إذا تضمن الكلام إبطال كلام الخصم، فقال كلامك غريب لا يقبل، كلامك مجمل لا يقبل. أما إذا قال له كلامك غريب فسره لنا، فهذا ليس قدحا وإنما طلب تفسير. نعم. وعلى المعترض بيان احتماله أو جهة الغرابة بطريقه. ما يكفي المعترض أن يقول له كلامك مجمل، بل لا بد أن يبين الإجمال، فيقول لأنه يحتمل كذا وكذا. ولا يكفي أن يقول له كلامك غريب، بل لا بد أن يبين وجه الغرابة. نعم. لا بيان تساوي الاحتمالات، لا يلزمه أن يقول إن الاحتمالات متساوية، وإنما يكفي أن يثبت الاحتمال. ولو قال الأصل عدم مرجح صح. نعم، لو قال هذان احتمالان والأصل أنه لا مرجح بينهما، فليس لك أن تستدل بأحد الاحتمالين، صح ذلك. وجوابه بمنع احتماله، يعني جواب المستدل عن هذا الاعتراض بمنع احتماله، يعني بمنع الإجمال، فأقول ليس صحيحا، ليس هناك إجمال. نعم. أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف، يعني بمنع الغرابة أو الإجمال بأن مقصوده ظاهر، فيقول مقصودي ظاهر، إما بنقل، فيقول نعم أنا أسلم لك أن الصلاة تحتمل الدعاء وتحتمل العبادة، لكنها في الشرع نقلت إلى العبادة فلا تحتمل الدعاء، العبادة المخصوصة يعني. نعم. أو عرف، عرف شرعي، أو عرف شرعي، كإطلاق الوضوء في الشرع على العبادة. نعم، الوضوء من حيث الأصل يحتمل النظافة ويحتمل العبادة، لكن في عرف الشرع إذا قيل الوضوء فإنه العبادة. نعم. أو قرينة، كما لو قال المستدل قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الصوم، قرء، فيأتي المعترض يقول لا، قرء هذا مجمل، فإن المستدل يقول له ليس مجملا في كلامي، لأني قلت قرء تحرم فيه الصلاة فانتفى كونه طهرا وتعين كونه حيضا. نعم. أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، يعني لا بد أن يفسره إن لم يستطع دفع الغرابة. نعم. ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال. نعم. أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى، بناء على أن المجاز أولى. لو قال المستدل للمعترض يلزم ظهوره في أحدهما، دفعا للإجمال، فالأصل عدم الإجمال، أو فيما قصده به، فيما قصده به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا، اتفاقا يعني بين الخصمين، يعني بين الخصمين. نعم كفى. نعم بناء على أن المجاز أولى ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة، لابد أن يكون التفسير مقبولا. نعم فساد الاعتبار مخالفة القياس نصا أو إجماعا. نعم وجوابه. يعني كما تقدم معنا إذا خالف القياس النص أو الإجماع فهو فاسد الاعتبار. نعم وجوابه بضعفه أو منع ظهوره، بضعفه يعني بضعف النص المدعى أنه مخالف، أن القياس خالفه، فيقول لا هذا النص ضعيف. نعم أو منع ظهوره بمنع دلالة النص، فيقول النص لا يدل على ما زعمته. نعم أو تأويله بحمله على غير ظاهره بدليل، أو القول بموجبه يعني التسليم بموجب النص لكن يمنع مخالفة القياس له، يقول أنا أسلم لك بالنص وأسلم بدلالته لكن هذا لا يخالفه القياس الذي ذكرته. نعم أو معارضته بمثله، معارضة النص بنص مثله. نعم فساد الوضع وهو أخص مما تلاه، أخص مما تلاه يعني مما سبقه، وهو فساد الاعتبار، وهو فساد الاعتبار. نعم كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، فساد الوضع هو أن يثبت أن الجامع معتبر بنص أو إجماع لكن في نقيض الحكم وليس في الحكم. نعم كقول شافعي في مسح الرأس مسح فسنة تكراره كاستجمار، يقول الشافعي، طبعا الشافعي يرى تكرار مسح الرأس فيعلل هذا الحكم فيقول مسح فسنة تكراره كالاستجمار، فإن الاستجمار مسح فسنة تكراره، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف، فيعترض عليها المعترض فيقول مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف، كمسح الخف. نعم ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، نعم كتلقي تخفيف من تغليظ، يعني أن يكون التعليل صالحا لضد الحكم المدعى وليس للحكم، كأن تكون النتيجة التخفيف من مقدمات تقتضي التغليظ، أن تكون النتيجة التخفيف من مقدمات تقتضي التغليظ. مثاله نعم كقول حنفي القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها كفارة كبقية الكبائر، نعم قال القتل جناية عظيمة، هذا يقتضي التغليظ والتخفيف يا إخوة، يقتضي التغليظ، لكن ماذا قال؟ فلا تجب فيها كفارة، فاقتضت عنده التخفيف، فاقتضت عنده التخفيف كبقية الكبائر، فيقال له على مقتضى كلامك القتل العمد أغلظ من القتل الخطأ، والقتل الخطأ تجب فيه الكفارة، فمقتضى كلامك أنه من باب أولى أن تجب الكفارة في القتل العمد، لكن لو قال القتل جناية عظيمة فلا تخففها الكفارة، شوف ما قال فلا تجب، لو قال فلا تخففها الكفارة وذلك لعظمها صح، أما أن يقول القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة هذا عكس المقدمة، المقدمة اقتضت التغليظ والنتيجة التخفيف. نعم فكونه جناية عظيمة يناسب التغليظ، نعم أو توسيع من تضييق الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة، فكونه لدفع الحاجة يقتضي الفور. نعم، يعني التوصل بمقدمات تقتضي التضييق إلى التوسيع، كأن يقول مال واجب، الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع حاجة الفقراء، فكان على التراخي كالدية على العاقلة. فنقول له يا أخي كونها لدفع حاجة الفقراء يقتضي أن تكون فورا، يقتضي أن تكون فورا. نعم. أو إثبات من نفي، كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد. المعاطاة وهو البيع بدون لفظ، يقول المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فيقال له وجود الرضا سبب للصحة وليس سببا للبطلان. نعم. وجوابهما بتقرير كونهما كذلك كما ادعى المستدل. نعم. منع حكم الأصل يسمع. نعم. يعني منع ما يدعيه المستدل حكما للأصل يسمع ولا ينقطع بمجرده فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها. يسمع من المعترض ولا ينقطع استدلال المستدل به فيدل المستدل عليه بالأدلة كمنع العلة أو وجودها. نعم. فإن دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض. نعم، إن دل المستدل فإن المعترض أيضا لم ينقطع بل له أن يعترض بأمور أخرى. نعم. وليس بخارج عن المقصود. نعم، ليس بخارج عن المقصود، يعني ليس هذا مما يمنع في المناظرة، لأن الخروج عن المقصود ممنوع في المناظرة. نعم. فيتوجه له سبع منوع مرتبة. منوع مرتبة يعني موانع. فيتوجه له سبع منوع مرتبة، ثلاثة تتعلق بالأصل وثلاثة تتعلق بالعلة وواحد يتعلق بالفرع. نعم. وإن اعترض على حكم الأصل بإني لا أعرف مذهبي فيه فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته. يعني إن اعترض المعترض وقال أنا لا أعرف أصل مذهبي في هذه المسألة، فإن كان المستدل يعرف أصل مذهبه ذكره له، وإن كان لا يعرف أصل مذهبه فإنه يدل على إثبات ما ادعاه بدون النظر إلى أصل مذهبه. نعم. وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس. نعم، للمستدل أن يستدل على خصمه بدليل يراه هو حجة كمفهوم وقياس. نعم. فإن اعترض دل عليه ولم ينقطع. نعم، إن اعترض عليه فقيل له المفهوم ليس حجة فإنه يقيم الدليل على أن المفهوم حجة ولا ينقطع. نعم. وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه. نعم، وإلا دللت. نعم. ليس للمعترض أن يلزم خصمه بما يعتقده هو ولا أن يقول له إن سلمت لي وإلا دللت أنا، لأن المعترض لا يقيم الدليل، الذي يقيم الدليل هو المستدل، وإلا انتشر الكلام. نعم. التقسيم. نعم، هذا القادح الخامس، التقسيم. نعم. احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع وهو وارد. نعم. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. نعم. فيقول السبب تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض الأول ممنوع. نعم، يعني يقول المستدل الصحيح في الحضر وجد السبب للتيمم في حقه بتعذر الماء فجاز أن يتيمم، فيقول المعترض له السبب للتيمم تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض الأول ممنوع، فإنه ليس سبب التيمم تعذره مطلقا والثاني والثالث لا ينفعك لا ينفعك، فهو منع بعد تقسيم، قسم ومنع. نعم، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار كما تقدم. نعم، منع وجود المدعى علة في الأصل. نعم، فيمنع أنه موجود في أصله. نعم، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير. نعم، فيمنع وجود العلة في الخنزير. ماذا قال هو؟ قال الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا، إذن العلة أنه يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير الذي اتفقنا على أنه لا يطهر جلده بالدباغ، فيمنع المعترض وجود العلة في الخنزير، فقل أنا لا أسلم لك أن الخنزير يغسل منه سبع مرات. نعم، وجوابه ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف. جوابه أن يبين المستدل أن العلة موجودة في الأصل الذي استدل به. نعم، وله تفسير لفظه بمحتمل. نعم، منع كونه علة، هذا القادح السابع، أعظم الأسئلة. نعم، لأن العلة هي روح القياس، فإذا منع من العلة مات القياس، فهذا أعظم الأسئلة ويقبل. نعم، ويقبل وجوابه ببيانه بأحد مسالكها، يعني أن يثبت أنها علة. نعم، عدم التأثير، هذا القادح الثامن، عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له. نعم، يعني ادعاء المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل لا مناسبة فيه للحكم. نعم، لا يرد على قياس الدلالة ولا قياس ناف للحكم، لأن قياس الدلالة لا ينظر فيه إلى العلة، وإنما ينظر فيه إلى دليل العلة، وهذا منع العلة، وقياس ناف للحكم يعني قياس العكس، فإنه لا ينظر فيه إلى اجتماع الأصل والفرع في علة. نعم، وأقسامه أربعة، عدمه في الوصف، عدمه في الوصف يعني أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه، كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. المثال ناقص، صلاة الفجر، صلاة الفجر، صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. نعم، فعدم القصر هنا طردي، عدم القصر هنا طردي، لأن الظهر صلاة تقصر ولا يقدم أذانها على وقتها، فالوصف طردي. نعم، فيرجع إلى سؤال المطالبة. نعم، وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء. قول المستدل في بيع الغائب، مبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء، فيقول المعترض هذه العلة وهي كونه غير مرئي لا تأثير لها في الأصل، فالطير في الهواء يرى ومع ذلك لا يجوز بيعه، فالعلة العجز عن التسليم. نعم، فالعجز عن التسليم مستقل، يعني علة مستقلة. نعم، ويقبل في وجه، ويقبل في وجه، يعني أن الصحيح خلاف ذلك فلا يقبل. نعم، وهو معارضة في الأصل. نعم، وعدمه في الحكم، هذا النوع الثالث، عدمه في الحكم. نعم، وهو إما لا فائدة لذكره، نعم، أن يذكر أنه لا فائدة له في الحكم. نعم، كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان كحربي. نعم، فدار الحرب طردي، طردي يعني لا أثر لها في الحكم، إذ من أوجبه أو نفاه أطلق، سواء في دار الحرب أو في غير دار الحرب. نعم، أو له فائدة ضرورية كقول معتبر عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. نعم. فقوله لم تتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. نعم، لم تتقدمها معصية هذا لا أثر له في الحكم، لكن لو لم يذكر ذلك لا اعترض عليه المعترض بالرجم، لا اعترض عليه المعترض بالرجم. نعم. أو غير ضرورية كالجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها. يعني الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كصلاة الظهر، كصلاة الظهر. نعم. فمفروضة حشو إذ لو حذفت لم ينتقض، يعني لم يضر، فذكرها حشو. نعم. وعدمه في الفرع، يعني بيان أن الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع. كزوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت بغير كفء. نعم. فإن قوله بغير كفء لا أثر له، فإن النزاع في الكفء وفي غير الكفء. نعم. وهو كالثاني. نعم. ويجوز الفرض في بعض صور المسألة. نعم. ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي، فيستدل بثبوته في بعض الصور على ثبوته في جميع الصور. نعم. وإن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز. نعم. القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، هذا القادح التاسع، وهو القدح في مناسبة الوصف وأنه غير مناسب. وجوابه بالترجيح، وجوابه بالترجيح ببيان الرجحان. لعلنا نقف هنا، وكم نقف؟ نص ساعة. طيب نقف نص ساعة ونرجع إن شاء الله ونكمل. نحن إذا مررنا من هذه العقبة سيبقى الأمر يعني سهلا واضحا فيما يأتي بعد القياس. اشتكيت مرة لشيخنا الشيخ عمر رحمه الله من التعب في قراءة كتب الأصول في باب القياس، يعني مثل التحرير سهل، لكن لو قرأت في كتب الحنفية في باب القياس يعني لو كان عندك علبة بنادول يعني ما تكفي. فقال الشيخ عمر رحمه الله، قال القياس رياضة الأذهان، القياس رياضة الأذهان، يعني الإنسان يريض ذهنه على الفهم بطريق فهم القياس، فإذا فهم القياس فإنه يسهل عليه أن يفهم بقية الأمور.